لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصيهم وعدهم عدا بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا أخترتك فاستمع لما تبع هواه Oh,

الذين يؤمنون بالغيب وَهُوَ